تفداك عيني أمني أمي وأبويا وعيالي والشيخ مين أغلي يا رسول الله تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي والشيث ميني وغالي يا رسول الله طيفك داعي خيالي بزيو سيد الرجالي قدرك رفيعك وعالي ونفداك والله يا الله يا ذا الجلال صلي بعد الرمال على بهي الجمال نبيك يا الله يا الله يا ذا الجلال صلي بعد الرمال على بهي الجمال نبيك يا الله علي وغالي وحالي أبده في كل حالي والله ما يكفي مجالي ما يكفي والله تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي والشيث ميني وغالي يا رسول الله طيفك داعي خيالي بزيو سيد الرجالي قدرك رفيعك وعالي ونفداك والله هدياه في كل جالي نوره سلطوع إلالي رسخ رسوخ الجبال في قلبي والله هدياه في كل جالي نوره سلطوع إلالي رسخ رسوخ الجبال في قلبي والله واسمع يا عمي وخالي شايب شباب ويهالي هذا النبي المثالي قدوتك والله تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي والشيث ميني وغالي يا رسول الله طيفك داعي خيالي بزيو سيد الرجالي قدرك رفيعك وعالي ونفداك والله سلم عليه الغزالي نخت رقاب الجمال وصاح الجدع بانفعالي مشتاق والله سلم عليه الغزالي ونخت رقاب الجمال صاح الجدع بانفعالي مشتاق والله صبر ويوم النزالي ثابت بقولوا فعالي صلب الجدا والنصال على عدو الله تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي والشيث ميني وغالي يا رسول الله طيفك داعي خيالي بزيو سيد الرجالي قدرك رفيعك وعالي ونفداك والله